تحت ولا في السحاب أعلى ولا في كنوز الأرض أندر ولا أغضب من ضحكتك نجلة في الكسيد أحلى ولا في السحاب أعلى ولا في كنوز الأرض أندر ولا أغضب من ضحكتك نجلة يقولون الخلايق تشابه قولي لهم ما يشبه الطيب مخلوق مخلوقة من ضي برق وسحابه في لفتتك غمى وضحكاتك بروق نجلة يقولون الخلايق تشابه تكبروك نجلة وإذا عاد الوهج من غيابه ما تسنه إلا من محياك مسرور عندنا ما قلت عليها الرحابة هي ابتسامة منك وتسين وتروح نجلة وإذا عاد الوهج من غيابه ما تسنه إلا من محياك مسرور لا طاقت عليها الرحابة هي ابتسامة منك وتسين وتروق نجلة يقولون الخلايق تشابه يقولون ما يشبه الطيب خلوق الطيب خلوق تكبروك كتب قلبه عليك وكتابه يستاهلك روح ومعاليك وعروس يا وخالد وين وجه الغرابة وين والسعودية تغني له اللي كتب قلبه عليك وكتابه يستاهلك روح ومعاليك وعروس نجلة وخالد وين وجه الغرابة لو السعودية تغني لهم فوق نجلة يقولون الخلايق تشابه يقولون ما يشبه الطيب خلوق الطيب خلوق مخلوق تنم طيب وسحابة سحابة مخلوق ما في الكسيد أحلى ولا في السحاب أعلى ولا في كنوز الأرض ولا أغضب من ضحكتك. ضحكتك نجلة، من ضحكتك نجلة.